شاهد على العصر. الجراح الكبير الأستاذ الدكتور أحمد شفيق، أستاذ الجراحة بطب قصر العيني. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا، احنا سعداء بهذا اللقاء جدا. شكرا. يا ترى ماذا تضم رؤية حضرتك كبداية مجملة لأهم ظواهر العصر الذي نعيش فيه؟ هو طبعا العصر ككل والمصريين كجزء من هذا العصر اللي نعيشه، عصر سريع الإيقاع جدا، والإنسان فيه المشاكل اللي بيقابلها كثيرة جدا، وحتى التطورات التكنولوجية على قدر ما بتسهل له الأمور أيضا بتعقد له بعض الأمور وبتسبب له بعض المشاكل، لأنه التقدم العلمي بجانب ما يضيفه إلى تسهيل من الأمور إلى أنه بيحتاج طبعا إلى مسائل مادية لابد أن الإنسان بينظر إليها ويتطلع إليها، ويبقى عاوز التطور التكنولوجي ده يدخل البيوت. وعشان كده نحن نعيش عصر يعني عصبي، والإنسان اللي موجود فيه النهاردة يعني الإنسان يعني عصبي وإيقاعه سريع جدا. هو يعني البداية السريعة دي للأستاذ الدكتور أحمد شفيق تضمنت ثلاث كلمات تعتبر ثلاث مفاتيح في شهادة النهاردة: العلم والتكنولوجيا والعصبية. حضرتك يعني دي من سمات هذا العصر. الثلاثة بالتأكيد. دول لازم هيكون لنا ثلاث وقفات معاهم. العلم والتكنولوجيا يمكن هيمثلوا الجانب المادي من حضرة هذا العصر، والجانب العصبية دي الجانب النفسي أو الأمراض النفسية والاجتماعية اللي هي برضو بقت سمة لهذا العصر أو بيسموها أمراض العصر. بالتأكيد. النهاردة طريقة التربية النشأ اختلفت كثير جدا عن العصور السابقة، برضو نتيجة للتغيير التكنولوجي. أولا النهاردة الترابط الاجتماعي بين الأسر ابتدى ينفك، والاستقلالية ابتدأت تظهر، ودي برضو أعقبها أمراض نفسية وسلوكية واجتماعية ابتدأت بتؤثر على الأفراد وتؤثر على سلوكهم، ونتج عن هذا المجتمعات العصبية اللي احنا بنشوفها النهاردة في جميع أنحاء العالم، ونتج أيضا عن هذا كثرة الأمراض النفسية في أكثر الدول تقدما. يعني مثلا نجد انه الدول الاسكندنافية اللي هي السويد والنرويج دول اكثر دول العالم تقدما من الناحية التكنولوجية، اكثر من امريكا. لكن أكثر من أمريكا. بالتأكيد. لانه دول عددها صغير. السويد منذ سنة 1933 لم يزد عدد سكانها عن 7 مليون، بالرغم من هذا التقدم التكنولوجي والميزانيات اللي بتزيد سنة عن سنة، بدون برامج لتنظيم الأسرة ولا تحديد النسل إطلاقا، بدون هذه البرامج. طب إزاي دي ممكن يعني نفهمها دي؟ هو طبعا الحياة والمفهوم الاجتماعي ومفهوم تنظيم الأسرة بيتغير مع التقدم العلمي ومع الارتقاء ومع التقدم التكنولوجي، بينظره إلى الحياة نظرة أخرى، وبيكتفي بأنه يخلف ولد أو اثنين، وهو بقى بينظر له من النظرة التكنولوجية الكبيرة أنه عاوز أنه يدخله الحياة ويعلمه كويس ويبقى تكنولوجيا مستريح. فالنظرة دي بتخليهم ينظم الأسرة تلقائيا، غير محتاجين إلى برامج وغير محتاجين إلى توعية. طيب يعني هو في هذه الجزئية واللي حضرتك أشرت فيها للعلم، في كلمة لفرانك جورج بيقول فيها إن العلم سوف يحتل في المستقبل المكانة التي كانت تحتلها الفلسفة في الماضي، وأن الفلسفة الجديدة للعلم تمثل طريقة لتنظيم الحياة بما يتفق ومصالح الناس. فعشان كده أنا بسأل الأستاذ الدكتور أحمد شفيق، هل نكون صادقين حينما نصف هذا العصر على الإطلاق بأنه عصر العلم؟ بالتأكيد، بس أنا عاوز أوضح يعني جزء مهم جدا. هو العصر اللي بنعيشه ده عصر تطبيقي، يعني عصر التكنولوجيا. التكنولوجيا يعني ايه؟ بمعناها الحقيقي التكنولوجيا يعني هو التطبيق النظر التطبيق العملي للعلوم النظرية. القرن العشرين لما ننظر فيه نجد انه الأسس العلمية النظرية اللي أضيفت فيه لم تكن كثيرة جدا إذا ما قورنت بالقرن 16 و17 و18 و19. هذه القرون الأربعة بتمثل الإضافات الحقيقية في العلوم الأساسية. يعني كل التطبيقات النهاردة بالوصول إلى القمر وبسفن الفضاء وبالتكنولوجيا المختلفة دي الوضع أساسها نجد العالم الكبير إسحاق نيوتن وزملائه في القرن 16 و17. أسس الكهرباء وأسس الكيمياء وأسس طبيعة علماء العلم الوراثة العالم مندل في القرن 18 و19 وضع أسسه. إحنا النهاردة في القرن العشرين بنقوم بعملية تطبيق تحويل هذا العلم النظري إلى تطبيقي وبنسميه التكنولوجيا. يعني هل نحن نكتفي بقطف ثمار ما زرعه أسلافنا في الثلاث قرون الماضية؟ والله هو هذا هو الحقيقة، إنه لما تجد في التطور العلمي تجد إنه القرن العشرين هو القرن التطبيقي للقرون السابقة. فهناك أيضا بعض الإضافات، يعني مثلا الإضافات اللي قام بها أينشتاين والإضافات اللي قام بها بعض العلماء في الطب وفي العلوم، لكن بنجد إن الأساس والمهم والصعب جدا وضع في القرون الأربعة الماضية. إذن يعني الأستاذ الدكتور أحمد شفيق بيحب يفرق هنا أو نكون يعني أكثر دقة في استعمال المصطلحات، ما نقولش بقى عصر العلم وإنما نقول عصر التكنولوجيا أي التطبيق العلمي. بالتأكيد. طيب إيه رأي حضرتك أو تعليقك على الكلمة اللي قالها فرانك جورج؟ هل فعلا العلم ممكن يحتل المكان اللي كانت الفلسفة بتحتلها قديما؟ أنا لي رأي مهم جدا. النهاردة الفلسفة لم تعد تحتل مكانة كبيرة في العالم اليوم، لكن أنا بعتقد أنه وجود الفلسفة مهم جدا، لأن هي بتخلق الجو والمناخ المهم جدا للجو العلمي، لأنه الفلسفة بتوجد هناك تصورات معينة ونظريات معينة بتبحث سواء ما هو في الطبيعة أو ما وراء الطبيعة. العلم بيستفيد من وجود الفلسفة دي في إيه؟ في أنه بيأخذ هذه الآراء وهذه النظريات ويبحث فيها تجريبيا. ما هو العلم لابد أن يكون المبني أو مقام على أسس تجريبية تطبيقية عشان نسميه علم. الفلسفة مجرد نظريات. فوجود الكم الكبير من النظريات دي في الماضي أيام ما كانت الفلسفة بتحتل جزء كبير ساعد جدا في التقدم العلمي. بقت تؤخذ هذه النظريات الفلسفية اللي بتبحث في ماديات الكون وما وراءه، والعلماء يأخذوها ويحاولوا يطبقوها علميا ويطلعوا منها بنظريات. أيوة، كان العلم جزء من الفلسفة قديما. بالتأكيد كان جزء مهم جدا، وعشان كده العلم في القرون الأربعة الماضية ابتدأ يستفيد من وجود الفلسفة القديمة والحديثة في أثناء هذه القرون، وابتدأ يطبقها وطلع منها بنظريات علمية كبيرة جدا ما زالت قائمة نتائجها إلى اليوم وأثبتت فعاليتها بالتطبيق التكنولوجي. يعني إنما هو يعني نحن متفقون على أن كلمة فرانك جورج دي تدل على ما للعلم من مكانة يعني في عصرنا، وما من وكم التقدير اللي بيحظى به العلماء في هذا العصر. برضو أنا يعني مش متفق معاه كثيرا، لأنه العلماء إذا قارنتهم من ناحية التقديرية برجال السياسة أو برجال الفن أو برجال الرياضة تجد أنه التقدير بتاعهم يقل كثيرا عن هؤلاء، لأنه زي ما أنت عارف دول باستمرار العالم من دول قاعد في معمله في الصومعة بيدرس وبيحلل وبيحلل بيقارن وفي صمت، وفي مرة يفشل ومرة ينجح ومرة يصاب بإحباط نفسي وهكذا. فبتجدوا ما فيش طنين ولا شهرة بتصيب العلماء في معظم أنحاء العالم. وأنا أعتقد يمكن العالم الحقيقي يعني بيفضل ده برضه، وبيبعد عن الأضواء باختياره يعني. ده بالتأكيد، بس أنا بعتقد أنه لازم تكون هناك ريادة في الأجيال، يعني عاوزين نظهر العلماء قدام الأجيال الشباب اللي هي هتأخذ مكانهم في المستقبل القريب، اللي بين لهم أنه برضو العلماء بياخذوا حقهم عشان العالم يبقى قدوة لهذا الشباب. الشباب ده ما يتجيش أنه ياخد أنماط أخرى تبقى قدوة له، لأنه الوجود طبقة من العلماء، خلق طبقة من العلماء في المجتمع ده مهم جدا، لأنه التقدم الحضاري اليوم ما هو إلا تقدم علمي. يعني أما نبص لأمريكا نجد أن أمريكا اللي بتتقدم بناء على تقدم علمي، إذا كان على تقدم مالي فكانت دول البترول تحتل العالم، كانت تبقى من يعني دولة حضارية من الدرجة الأولى أو الدول الغنية. لكن نحن النهاردة اللي موجود قدامنا إنه الدول الحضارية هي الدول العلمية بالدرجة الأولى، وليس المال له قيمة في هذا. فإحنا بنحب إنه العلماء دول يبقوا قدوة للشباب، عشان كل ما نخلق طبقة من العلماء تقدر تقود التقدم العلمي والتقدم الحضاري، نقدر نقف في وسط العالم ونبقى يعني يعني بلد مشرف على الخريطة في العالم. يبقى التوصية اللي بنخرج بيها من هذه الجزئية من شهادة الأستاذ دكتور أحمد شفيق أن تركز، أن نركز يعني على إبراز العلماء في مثلا المسلسلات وفي الأفلام، بحيث مش عايز أقول تطغى، وإنما على الأقل تتوازن مع الشخصيات الأخرى اللي بتعرض قصص حياتها ومسلسلاتها يعني. يعني هو حتى بنقول إنه مش لازم تطغى، احنا المهم بس يبقى دور الإعلام وفي التلفزيون والصحافة والإذاعة يبرز دورهم فقط، يعني حتى بعيد جدا عن المقارنة بالنواحي الأخرى من زي السياسة والفن والرياضة والحاجات دي. احنا بس كل ما هنالك المطلوب انه جماعة دول الدور الإعلام تبرز دورهم، واحنا عندنا علماء كثيرين جدا قديما وحديثا. عندنا في القديم عندنا اكبر علماء في العالم زي ابن سينا، ده ابن سينا ده كتابه القانون في الطب، أوروبا في عصر الظلمات قعدت 6 قرون ليس أمامها غير هذا الكتاب في تدريس الطب. والنهاردة تجد أنه في مصر وفي دول عربية لا يعلموا شيء عن لا ابن سينا ولا كتابه القانون في الطب. أنا أخشى أن أقول أن كثير من الأطباء كمان يمكن ما يعرفوش. لا، كثير جدا من الأطباء يعرفوش حتى اسم الكتاب الطبي اللي ألفه ابن سينا. برضو عندنا الرازي، وعندنا العلماء كتير جدا في غير الطب، وحديثا كمان برضو عندنا العلماء مصطفى مشرفة، وعندنا الدكتور المشد العالم الزرة اللي اغتيل قريبا. عندنا علماء دول لازم نحطهم في الصورة عشان يبقوا قدوة للأجيال اللي جاية، والأجيال تحاول تجتهد عشان تبقى زيهم. بالضبط فندم، ويبقى يعني شباب هذا العصر لما يشوفوا ان العلماء دول بيكرموا وتلقى عليهم الأضواء يحس ان دول شخصيات هامة مؤثرة في المجتمع، وان هم مش قليلي الحظ ولا اقل حظا من الفئات الاخرى اللي سيادتك ضربت بيها مثل زي الفنانين او الرياضيين او غيره. لا بالتأكيد، ومع كل إن إحنا لا يعني لا نهمل دور الفن والرياضة وكل في التقدم الأمم.